تفسيره من غلطة يا باشمهندس. طيب الراء هنا راء مبهم ولا مهمل؟ ما الفرق بينهما؟ ايش الفرق بين الراء المهمل والمبهم؟ تفضل يا جماعة. لا ما انت تخصيص اول التعريف اللي هيجيب لك الفايده وبعد كده تشد في النص الثاني. الشطر الاول اللي هو بيفيد ما قدرتش بيه. ها يا شباب واشترك معه اخرون في هذا الموضوع كسفيان. طيب ماشي في حد المبهم صح لم يعرف دوري. كيف نعرف الراوي المهمل؟ تاريخ ايضا في راوي مهمل هنا في نفس اسماعيل. اسماعيل هذا من اسماعيل بن علي. ما صار اخي كلاهما عن ايوب. من ايوب؟ استخفي يعني الناس. طيب الحديث الرابع مهم جدا هذا الحديث في جمل من اللطائف. المتقن بقى هو الذي يعرف. وفي جمل مش واحدة فقط. في احد ممكن يسمع لي الجمل اللطائف الموجوده في هذا الاسناد ولا انا اقولهم واخلص نفسي؟ يجمعهم اللي هيتكلم يتكلم عن كل الجمل الموجوده في هذا الاسناد. ماشي يا فندم. لا انت عندك اولا لازم تنظر في الكتاب لان في مقرون. انت احنا المقرون احنا عاملينهم هنا للتدريج كانهم متابعات. انا اقول يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح ها مقرون ماشي. قال اخبرنا الليل وهنا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليل. سبق ان تكلمنا صيغ التحمل مختلفه. اخبرنا وحدثنا عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر. مهمه جدا هذا. اولا في الاسناد في شيء مهم. الليث هنا ايش يقول؟ عن والليث مدلس ولا تمر عن عام. ودي مشكله في الاسناد. هاي انا يا نائمون الليث مدلس. لا الليث هو اللي كفانا خليه سنة الزبير عن جنة صح. طيب عن ابن شهاب عن سالم. من؟ الزهري. ابن شهاب دلس وتدليسه شديد حقيقة. ان الحافظ بن حجر يعني حطه في الطبقة الثانية ولا الثالثة؟ الثانية ولا الثالثة؟ تذكر طبقات المدلسين ثالثة. زاد في التدليس. طب كيف يضع في الصحيح؟ لا لا يقال ان الزهري يعني في بعض التدليس يعني كان في ضعفاء. من التدليس في ضعفاء اقول في ضعفاء تقول لا دلس العتقة يا شو. نعم ابن شهاب الزهري واسع الخطوة في الرواية. رواياته كثيرة جدا فيغمر التدريس في بحر رواياته كالثوري كسفيان الثوري. وهو يحق له ان هو يوضع في الطبقة الثانية. وطبعا احنا لا نحتاج ان نجيب عن فعل مسلم من الشهاب. ليش؟ واحد يسقط ببصره كده عند الاسنان اللي بعده. احسن اخر اسنان قال حدثني قال حدثني حرمان بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله. وده برضه فيه اشكال في الاسناد. الاول نتكلم عن الاسناد هذا يحيى بن رمح. يحيى بن يحيى محمد بن رمح فيه زياده في المتن الا ان يشترط المبتاع. ثم قالوا ان ابتاع عبدا فماله الذي باعه الا ان يشترط المبتاع. خلاص بس هي زياده دي كان المفروض تكتبها. هذه زيادة زيادة في المتن، ودي لابد ان احنا نتكلم عنها هنا. مسلم زاد هذه الرواية عن الرواية الاولى نافع عن ابن عمر قصر بالرواية الى ان قال فباع من باع نخلا قد ابرت ثمرتها للباع الى ان اشترط المبتاع. ثم زاد سالم الذي روى عن ابن عمر، هنا الذي تابع نافع ومن سالم، سالم بن عبد الله من اجل من روى عن عبد الله بن عمر، بل بعض العلماء منهم انه يقول ان سالم بن عبد الله اجل قدرا من نافع في عمر. وهنا سالم بن عبد الله خالف نافع، هنا المخالفه مهمه جدا تنظروا اليها، انت تنظروا الكتب ولا تنظروا اليها؟ تنظروا الكتب. نافع وصل الى الثمره وقال الى نشاط المبتاع، فخالف سالم بن عبد الله الراوي عن عبد الله بن عمر، خالف فزاد على رواية نافع أنه قال من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قال الدارقطني والنسائي الرواية الراجحة رواية نافع عن ابن عمر، يبقى إذا الرواية المرجوحة هي رواية مين؟ سالم. هو يقول خالف، هنا يقول خالف ليش؟ إن هو عنده يعني الدارقطني في مذهبه لو تجد العيال الدارقطني دائما المتقدمين بينظروا للوقت والرفع والإرسال والوصل، يعل الوصل بالإرسال ويعل اللواء الرفع بالوقت، فيقول اللي بيقطر ده متحرك ويكون أتقن وأضبط، لكن اللي بيزيد مش متحرك، مفهوم؟ وده كلام الشافعي، الشافعي قال إذا رأيت الراوي روى الرواية ثم قصر عن الثقات فهذا يدل على تحريه وإتقانه، أما إذا زاد وليس من أهل الحفظ والإتقان أو زاد من أهل الحفظ والإتقان فينزل حديثه إلى الشاذ أو المنكر كما سنبين. المهم من هنا هناك زيادة، هذه الزيادة هل هي من زيادة الثقات؟ هل زيادة الضعفاء؟ ده اللي هنبينه. يبقى الزيادة هذه خالف فيها سالم بن عبد الله نافع وزاد في الرواية من ابتاع عبدا فماله الذي باعه. إن شاء الله نبدأ الشرح فيها الآن، لكن يبقى إن الإسناد اللي بعده فيه أيضا كلام، حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب الثلاثة مقرونين، قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله. سفيان بن عيينة ايش؟ بل كيف يمر هنا؟ ما فيش حتى انا يعني بحثت في مسند العوانة في المتابعات لتصريح سفيان ما صرح عن الزهري، كده مشكلة عظمى هذه، لأن العنانة احنا عندنا القاعدة الأصلية في الحديث المعنى عن ايش؟ ها؟ انقطاع. الآن ايش نفعل فيه هنا؟ وجد مسند العوانة ما وجدت حتى تصريح فيه، لكن انا في المتابعات هذه في تصريح، لكن الآن ما في تصريح لابن عيينة عن الزهري، فدي معضلة في المسلم. الآن حديث معنى والأصل فيه الانقطاع، حديث كثير. ها أنت عايز تضرب على رأسك كثيرا، فهل معينا من هذا الباب؟ أيوه هذا، فهل معينا عنعنته؟ قلنا أنها تمر لما؟ من القيد اللي قيدناه، لكي قلنا العنعنة تمر في أربع اتجاهات صح، منها إذا كان الراوي لا يدلس إلا عن ثقة في نص العلماء، وإذاك ابن عيينة حطه في نفس الخيانة أنه لا يدلس إلا عن ثقة، وحتى تدليسه قليل. التي بعده حدثني حرملة ابن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن هشام حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر. يونس هذا بعض العلماء وثقه وبعض العلماء ضعفه ورجح العلماء توثيقه، إلا أنهم قالوا في حديثه عن الزهري بعض الوهم، وإذا إشكال عندنا الآن في حديثه يونس هذا هو اسمه يونس بن يزيد، يونس بن يزيد في حديثه عن ابن شهاب عن الزهري بعض الوهم وفي غيره وهم أكثر، فيهم في حديث من؟ الزهر. يبقى بعض العلماء ضعفه ويهم في حديث الزهر لكن الوهم ليس يعني بعيد، ويهم في حديث الزهر ومع ذلك أتى به مسلم. كيف نجيب عن هذا؟ أولا الإجابة الأولى أن هذه ليست الأصول لكنها المتابعات. الإجابة الثانية وهي الأهم، يونس يغتفر وهمه في حديث ابن شهاب لأنه أتى لنا بالتائهة والضائعة، وهي إيش؟ أتى يا شيخ أتى بأهم شيء الله يهديك بمثله إيش الله يهديكم، تصريح عن الزهري، الزهري الرواية الأولى عن عنا والثانية عن عنا، فجاء يونس يغتفر ما فيه من وهم لأنه جعلنا نظر بتحديث الزهري عن سالم. الآن يونس هذا احنا قلنا ان هو ضعيف، نقول ضعيف او نقول ثقة لكنه يهم في حديث الزهري، ازاي مسلم يأتي به صحيح وهو مش دلل على شرط ان هم ثقات اثبات؟ وده مش على شرط. انا اقول ليش المسلم يروي عنه؟ احنا مش عايزين ندافع عنه الان، مش مندافع عنه ليش؟ عشان من جوابين، من وجهين. الوجه الاول ان هو في المتابعات ليس في الاصول كسويد، والوجه الثاني ان هو اتانا بايش؟ زي ما المسلم قال من ياتيني بايش بصحيفه حق، خلاها تغتفر. وهنا تغتفر ايضا لان يونس خلانا نظفر بتحديث من؟ بتصريح الزهري بالتحديث، مفهوم؟ طيب برضه عايزين الاخوه جزاهم الله خيرا قدر الامكان يطبقوا عملي. ها يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر. العنعنه هنا ترد تدر، اي عنعنه في الثلاثه هنا لو عن تدر؟ لا تدر. ليش؟ لا ليس فيه مدلل. خلاص. طيب تابع يحيى بن يحيى محمد بن مثنى وابن نمير وابو بكر بن ابن ابي شيبه. طيب ماشي. الثلاثه تابعوا يحيى ابن يحيى، هذه المتابعه قاصره ام تامه؟ ليش؟ اتفقوا معه في ايش؟ الشيخ اللي هو ده، يبقى دي متابعه قاصره. خلاص. وهنا طبعا مسلم في المتابعه نزل، ماشي، طبعا في المتابعات ان هو بيعلو بيحطها في الاصول، ونزل هنا مسلم انه في الاول كام راوي؟ اربعه لانه مسلم. هنا كام؟ ها؟ خمسه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح ايضا متابعان ليحيى بن مالك. يحيى بن يحيى متابع ايش؟ كيف يا شيخ؟ بص شوف هذا، واحد اثنين ثلاثة أربعة نفس الاسناد نفس الاسناد سلفه بالشيخ. يبقى ممكن نقول ان الليث متابع مالك متابع ايه؟ ما قصر اثنين بس فقط. تمام لانه اتفق معه في شيخي وشيخي. المتابعه الثالثه ابو الربيع ابو كامل وزهير بن حرب، تابعوا واحد منها ايضا. المتابعه هنا متابعه ناقص. احسنتم. والرابعه نفس الامر، المتابعه ناقص. سيب هذا عن سالم، لا سيب الان. متابعه الشيخ وصل عبد الله بن عمر. يحيى بن يحيى محمد بن رمح وقتيبة بن سعيد، تابعوا يحيى بن يحيى الاولان. ماشي ينفع؟ على اصل ثاني، ولذلك جاء في زياده اللي هو من بتاع عبد الله. ماشي. يحيى بن يحيى محمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث عن الزهري عن سالم. العنعنه هنا الحمد لله فاتت، لانه قال في بعض الروايات اخبرني سالم او حد في روايه اصلا في مسند ابي عوانه قال ان الزهري عن من؟ اذكر عن يونس عن عزوز او عمار عن ابن عيينه عن ابن عيينه عن الزهري ان سالم اخبره او غيره، ما اذكر الان من اللي روى عن الزهري وصرح فيه ان سالم اخبره ايضا تصريح بالتحديث في مسند ابي عوانه. فالاشكال الاول في عنعنة الزهري الحمد لله انتهينا منه، لكن هنا الزهري رواه عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر. يبقى الزهري لو قارن لها بمالك، مع ان هو يعتبر شيخ من شيوخ ايش؟ مالك. لو قارن لها بمالك هو يبقى متابع ومتابع ايش؟ ناقص. صح؟ يقول الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر زاد في المثل من ابتاع عبدا فماله للذي باعه. اللي يعني يشترط المبتاع. هذه الزيادة جعلت الإمام الدارقطني والإمام النسائي يقولون دي رواية مرجوعة. رواية مرجوعة. ورجحوا رواية نافع الذي اقتصر فيها. كما قلت المتقدمون يرون أن الذي يقتصر الرواية ولا يزيد أتقن وأدوى لأنه تحرك وما زاد. والذي زاد الوهم إليه أقرب. فده هيجعلنا ندخل في مسألة مهمة جدا ألا وهي زيادة الصفات. كلام عنها من أكثر من وجه. تعرفها؟ هي أي زيادة في المتن أو في الإسناد. في الإسناد رفع الموقوف أو وصف المرسل أو رفع الموقوف وصف المرسل إيه؟ تصريح المدلس. كل هذه الزيادة يبقى تعريف الاول هي اي زياده في المتن. ياتي في المتن كما قال يقصر المتن الاول من ساعه ثمره ثمرتها للباقي بعد ان اجرت ثمرتها للباقي من الشرط المتاعه. فهذه تكون المتاعه عبدا ايضا لو نفس الحكم. هذه زياده في المتن او كما قلت لكم اللي هي الروايه ابو مالك الاشعري جعل فيها الارض مسجدا طهورا قال زاد هو فقال وتربته ماشي او زياده بالرفع الموقوف. يبقى الحديث مروى عن ابن عمر موقوفا فياتي ذلك المثل فيرفعه. فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون الحديث الموقوف ام لا؟ عرفناه قبل ذلك ما عرفناه؟ عرفناه كده الموقوف. ايش هو حديث الموقوف؟ شان غني حديث الموقوف قريب من ذهنك الان ولا لا؟ الموقوف هو الذي ايش؟ اوقفه راويه على الصحابين. في حد له تعريف ثاني طيب؟ مش ممكن يكون الذي اوقفه الراوي على التابعين صح ولا لا؟ صح؟ ما اسمه ايش؟ ما اسمه ايش؟ الموقوف شيخ اوقفه على التابعين. لا بس ايه؟ لا اعرف انا ما هي صح بس انا اقصد اوقفه الراوي على التابعين. انا افهم بقيت تم وقوفا صح؟ هو ما اشتهر بهذا اشتهر بايش؟ طب اشتهر بايش؟ اللي انا اقوله اللي انا اقوله الان لا مقطوع مقطوع مقطوع اللي بياخذ على التابعين فقط يبقى مقطوع على التابعين يكون مقطوع على الصحابين يكون موقوف خلاص؟ زيادة في المسجد أو زيادة في الإسناد. زيادة في الإسناد إن هو يرفع الموقوف يبقى موقفها لابن عمر يأتي سالم نافع يوقفها لابن عمر يأتي سالم فيرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص. أو وصف المرسل سعيد المسيب يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد المسيب مسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم سعيد مسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ايش؟ مرسل. الزهري مثلا هو اللي روى عن سعيد مسيب ورواه فجاء راوي اخر روى عن سعيد مسيب عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده عمل ايش؟ وصل المرسل. وتعريف المرسل هو شو ايه؟ المرسل. هات الرابع في الرابع. هي رواية التابعية عن النبي صلى الله عليه وسلم إسقاط الصحابي أو تصريح المدلس يجي الزهري يقول عن سالم فيأتي روي آخر عن الزهري الليث يأتي عن الزهري عن سالم فيأتي يونس يتابع الليث ويخدمنا في تصريح الزهري. يونس عن الزهري من حيث الراوي أختمها من حيث الراوي الزيادة من الراوي نفسه من الراوي نفسه دي أول حاجة. ثانية زيادة من الرواة يعني يأتي الراوي فيروي الحديث موقوفا ثم يأتي في مجلس تحديث آخر فيرويه مرفوعا أو يأتي الراوي مثلا نافع عن ابن عمر فيرويه إلى من باع ثمرة فثمرتها من باع نقلا فثمرتها البائع إلى آخر الحديث ثم يأتي في مجلس تحديث آخر فيزيد عن هذا المتن فيقول نفس المتن من ابتاع عبد الكمال والذي باع مفهوم؟ يبقى الراوي الواحد بينقص طارة ويزيد ايش؟ طارة ماشي؟ أو الراوي ينقص ويأتي رواة آخرون هم اللي يزيدون مثل هذه الحالة. نافع أنقص في الرواية وصل لغاية الثمرة ووقف. جاء سالم بن عبد الله فزاد على هذه الرواية يبقى ده راوي آخر مفهوم؟ وزي كما قلنا حديث ايش؟ اشهر حديث فيه خلاف المساله دي الاسره شهاده الاسره. تسعه يروي بعدم ايش؟ يحركه. وقال يروي ويحركه خلاص؟ يبقى دي زياده من الرواية. طب حكم الامر ده اقسامه بقى. الاول قبل ما نتكلم عن حكمه اقسمها من حيث الروايه. هتبقى زياده توافق لا توافق ولا تخالف مفهوم؟ انا وجدي تعبت مفهوم؟ يبقى إذا الزيادة أقسمها من حيث الراوي، إذا زاد الراوي أو أنقص الراوي، إذا زاد رواه غير الراوي. من حيث المروي زيادة توافق، يعني زيادة في المتن توافق، زيادة في المتن تخالف، زيادة لا توافق ولا تخالف. من حيث الراوي قال العلماء إن كان الراوي الذي روى طيب الزيادة جاءت من الراوي نفسه العلماء قاطبة إلا شرذمة، شرذمة قالوا ضعيفة. إذا كانت الزيادة من الراوي نفسه فهي ضعيفة ودلت على وهمه، ما بيتقنش الرواية، يعني لما يأتي الراوي يروي الحديث إلى هذا فثمرتها للباع إلى نشاط المبتاع ويقف، ثم يأتي في مجلس تحديث آخر فيقول ومن ابتاع عبدا فماله للذي باع فيزيد، هذا دلال على إيش؟ على وهمي وعدم ضبطي وإتقاني. خلاص. والراجح الصحيح إن كانت الزيادة من الراوي نفسه وكان الراوي ثقة في نفسه، يعني هناك الجرح الذي يوثقونه، فهذه الزيادة مقبولة وتكون تأويلها لا على الوهم لكن على النشاط، إن الراوي في بعض الأحيان يقصر خامل عنده خمول فيقصر فيروي الرواية إيش؟ قصيرة ما يستقبل البقر لأنه عنده خمول، ثم ينشط مرة أخرى فيرويها إيش؟ كاملة. كما أن مثلا مالك حاشاه لكن ما أحد معصوم يخمل مرة فيوقف الحديث على ابن عمر، ثم ينشط مرة أخرى في مجلس التحديث فيرويه مرفوعا على النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ مش مفهوم؟ ها؟ يعني احنا قلنا ان هي ممكن تيجي في ايه؟ في الاسناد او في المات؟ في المات يصل الى هنا فقط الى الا ان يشترط المبتدع، ثم هذه الفجر تاخذ التحديث يكون مثلا قرأ قرآن كبير استغفر الله العباده امتلأت في قلبه وتفتح ذهنه خلاص ونشط، فلما انشط في مجلس التحديث فياتي بالحديث على ايه؟ على كامله كامل، فياتي بنفس الروايه من ابتاع عبدا ما فماله الذي باع الا ان يشترط المبتدع بكامل الحديث. فنقول طارة يقصر ما يكونش نشيط، وينشط طارة اخرى فيرفع فيرفع او يزيد في المد ان لم يخالف فهذه الروايه صحيحه وتقبل. مفهوم ولا لا؟ ده بالنسبه للراوي الواحد. يبقى الراجح قول الجمهور، قول الجمهور في الراوي الواحد ان كان ثقه في نفسه وزاد في المد او في الاسناد فهي زياده مقبوله، وتبقى زياده الثقه على انه نشط في هذه المره فزادت في المد. اه نعم كل ده كان هو ايش اللي تواتر. خلاص. انا بتكلم على مثال، لو مالك مثلا روى وما نشط فاوقف الحديث على ابن عمر ما قالش عن النبي، مع ان صاحبنا باشمهندس كان لازم يكتب عن النبي بتاعكم، ما في توهينه النبي صلى الله عليه وسلم. فمالك يأتي فيوقفه على من؟ على ابن عمر في مرة، ثم ينشط مجلس تحديث آخر فيرفعه على النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ أو يقصر بالمتن إلى هنا، ثم ينشط مرة أخرى فيزيد في المتن هذه الزيادة. خلاص كل ده في الذي توافق الجمهور على ما زاد ثقة وهذا واضح. أما بالنسبة يبقى دي زيادة توافق، بعد خدنا زيادة توافق في الراوي نفسه، في الرواة إذا كان في مجلس تحديث خمسة بيسمعه والثالث جالس معه، فجاء الخمسة رووه إلى هنا، من باع نقلا قد أبرت ثمرته للباع إلا أن يشترط المبتاع فقط ووقف، وجاء الثالث فقال ومن ابتاع، بعد ما يرويها ومن ابتاع عبده فثمرته فماله للذي باع. أقول فعلا لو زيادة توافق هيبقى الزيادة دي لو توافق نفس الأمر، بس زاد عليها أي رمز أو كلمة لا تخالف هذا الحكم، وهذا الراوي منفرد عن ثلاثة من الرواة أو خمسة من الصفات وثقة في نفسه تمر، العلماء قالوا زيادة مقبولة. طبعا على قولين، جمهور العلماء من المتأخرين يقولون زيادة الثقة مقبولة مطلقة، إذا كان ثقة في نفسه فزيادته مقبولة مطلقة، وده اللي رجحه النووي ورجحه الفقهاء والأصوليون. ونقلوا من نقل العيد. والصحيح الراجح أن المسألة تحتاج إلى نظر وتفصيل وترجيح. قلنا المتقدمون أمثال الدارقطني ومثال غيره يرون أن الزيادة مطلقا الوصف مع الإرسال الرفع مع الوقف وصف، ويرجحون غالبا الوقف وإيش والإرسال، ويقولون الإرسال يعل الموصول، المرسل يعل الموصول، والموقوف يعل المرفوع. مفهوم؟ طيب، فإن كانت زيادة توافق لكن في لفظة فقط مش موجودة هنا فهي على الجميع تمر وتكون صحيحة طالما الراوي ثقة في نفسه. أما إن كان الراوي صدوق مثلا وله أوهام وزاد زيادة كان صدوق لا أوهام طيب أنا نرجع فيها صدوق لا أوهام ممكن يفق الحسن أو ينزل عنه. المهم التي توافق جمهور العلماء وهذا هو صحيح أنها مقبولة. الثانية زيادة لا توافق ولا تخالف. طبعا هذه الزيادة توافق، من ابتاع عبدا فماله للذي باع إلا أن اشترط المتاع، هذه الزيادة مثلا عندنا هذه توافق، توافق ولا تخالف؟ توافق. ازاي توافق؟ هذا ثمر وهذا عبد، من باع نقلا قد أبيعت ثمرة للباع إلا أن اشترط المتاع. نفس المعنى، نفس الحكم، نفس الحكم. طيب هذه الزيادة زيادة ايش؟ توافق. الزيادة توافق يبقى تمر. يبقى هنا ما عندناش أي إشكال في هذه الزيادة. زيادة سالم عن عبد الله بن عمر التي قال عنها الدرقطني ان هو جعلها مرجوحه وجعل رايه نافع هي الراجحه، نقول له لا اشكال فيها، لان هذه الزياده توافق ولا تخالف، فهي توافق في الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فثمرتها للفاعل ان يشترط المبيع، ايضا جعل حكم المبيع نفس حكم المبيع هنا، المبيع هنا لكن الاختلاف في ايش؟ في المثمن اللي هو المبيع، هنا المبيع ثمره وهنا عبد، حكم الثمره لمن؟ البائع، وحكم المال اللي في يد المبيع اللي هو العبد ليش؟ من البائع ايضا، فالحكم واحد، اذا لا يخالف. هذه الزياده توافق وهي بالاجماع يا حمار بالاتفاق، عشان نتنزل بالاتفاق انها ان كانت توافق فهي صحيحه ان كانت من الثقه. زياده لا توافق ولا تخالف، يعني ياتي مثلا يقول من باع نقلا قد ابرت ثمرات البائع الا ان يشترط المتاع، ثم يقول مثلا ومن توضى فليوفد الوضوء. لا توافق ولا توافق، ها دي تخالف ولا توافق ولا ايه؟ لا توافق، لا تخالف ولا توافق، ده باب بيوع والثاني باب طهاره، دخل في امر حكم اخر صح. ان كانت لا تخالف ولا توافق بعض العلماء قال ضعيفه، هي ضعيفه ودول قله. البعض الثاني هم الجمهور قال صحيح، وهذا هو الراجح، وتكون الزيادة التي لا تخالف ولا توافق كالحديث المستقل، كأنه غير نفس الرواية، كأنه حديث مستقل انفرد به ذلك الثقة، وانفراد الثقة ضعف لأن الانفراد يدل على الوصف. ها إذا انفرد الثقة لا يضعف لأنه ثقة، مفهوم؟ فانفراد الثقة لا يضر، وإن كنا نقول إن المتابعة تعظم من الموقف، لكن انفراد الثقة لا يرد به الحديث، فيبقى الزيادة التي لا تخالف ولا توافق تعتبر كالحديث المستقل الذي انفرد به الثقة فهو صحيح. أما إن كانت الزيادة تخالف فالعلماء قالوا مقبولة لأنها زيادة ثقة. انا بغلطك الان، انا بكتب حتى مش يعني الله يحفظك، مقبول انها زيادة ثقة، وده يعني ده من لوازم قول الامام النووي. النووي وابن القعيد دائما يقولون ان زيادة الثقة مقبولة لانه ثقة، فان زاد فستقبل منه. والصحيح الراجح ان في هذا تفصيل، ان كانت الزيادة تخالف في اللفظ فقط ولا تخالف في الحكم فهي أيضا كالحديث المستقل وتمر وتكون صحيحة. أما إذا خالفك في الحكم كأن تكون الزيادة هذه الأولى تقول يجوز والثانية تقول لا يجوز، إن خالفت في الحكم فهذا شذوذ. هذا الراجح صحيح، إن هذه الزيادة لو خالفت في الحكم فهي لا تجوز، فهي شاذة، فهي رواية شاذة. وده اللي نزله الشيخ مقبل رحمة الله عليه في حديث الإشارة بالإصبع، قال إن المجلس التحديث كانوا 8 ورأوا إن هو يشير لا يحركه، ورأى أن رواية وائل لما يقول يشير يحركها بمخالفة الأرض، لأن لا يحرك ثابت ويحرك الثابت والمتحرك مخالفة، فخالف في الحكم خلاص، فجعل أن هذه الزيادة تخالف في الحكم فتضع الزيادة تكون زيادة إيش شاذة. وطبعا يبعد طبعا العلماء في تفصيل أكثر من ذلك، إن هم يقولون في مجلس تحديث واحد ولا أكثر من مجلس، وكل كلامنا على إيش؟ على مجلس تحديث واحد خلاص. فهم قالوا 8 في مجلس التحريف الواحد يروه بالإشارة دون التحريف، والثمانية في ثقات الأثبات يهمه وواحد فقط، أو 9 يهمه وواحد فقط هو الذي لا يهم ويضبط، هذا ليس صحيح، وكلام قوي جدا. لولا أن اللغة أثبتت أن الإشارة بالتثبيت والتحريف لا مخالفة بينهم، اللغة إذا رأيت يعني قال فأشار إليه أن تعال، فهو أشار إما أشار بهكذا أو قال كن مكانك، يعني دائما في اللغة يقول أشار بيده أن كن مكانك، فنعم فهو يشير يحرك بنفس الوقت، فأصبح التحريك من نفس معنى الإشارة، فلا يخالف الحكم. وده الرارح على أنها مش شاذة وأن هي أصلا مقبولة، لكن طبعا هنخش بها بالاتساع في أمر الشذوذ. أنا مضرب بها المثل على أن هو لو خالف بالحكم فهي شاذة لا تقبل، لكن لو خالف في اللفظ ووافق في الحكم والمعنى فهي تقبل وتكون كمثل الحديث الايه فقط. مفهوم ولا شفوه؟ الادمغه تعبت تعبت يا باشمهندس، ما تعنيش كده ايه انت رايك تتدفع استعضار ايش بالله عليك خلاص. طيب اي سؤال في هذه؟ يبقى اذا الزياده حيث تعرفها حيث تقسمها وأنواعها، تعريف زيادة في المتن أو الإسناد، وتكون الزيادة إما رفع الموقوف أو وصف المرسل أو تصريح بالتدليس، دي كلها في الإسناد، أو زيادة لفظة من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم لم يزيدها الراوي، تقسمها حيث الراوي نفسه أو زيادة من الرواة الآخرين، بأحكامها زيادة توافق، زيادة تخالف، زيادة لا توافق فلا تخالف. وده فن بسيط جدا، يعني يحتاج الى من يفقه متن الحديث، يعني ما حدش يقدر يضبط امر الشذوذ او ذات الثقه الا من فقه المتن، فقه المتن هو الذي ايش يجعلك تمر من هذا. مفهوم؟ اي سؤال في هذا؟ سالم عبد الله هو الزياده من الراوي نفسه؟ ومن سالم من نفسه ايه يعني من دماغه؟ هو سالم ولا ما انت عشان تنظر في المخالفه فتنظر للاصح. نافع عن ابن عمر قصر الى هنا خلاص، وكل الرواه دول تبعوا مين؟ تبعوا مالك على كلام مالك. لكن سالم نفسه عن عبد الله بن عمر زاد هذه الروايه، لان كل الرواه النافع قصر بها الى المبتاع في الثمره، اما سالم زاد فيها ايش؟ انت ليش تعرف ان في زياده؟ هتعرفها من مين اللي زاد؟ عرفتها من مين؟ من الحديث لا النظر في الاسناد، شايف الاصل الحديث انه ما ده اصل يعتبر صح؟ لو اصلناها طيب لا هي فيها امر مخالفه لما شرح لوحه يعرفك بدل ما دخلوا فيه ماشي. يعني الحين هنا الزياده توافق، الزياده هنا توافق ليش؟ الحكم واحد شيخ صح؟ الحكم هنا الثمرة المبيع ثمرة، هذه اللفظة المبيع ثمرة ده المثمن، الحكم ايش؟ ثمراتها البائع، المبيع هنا عام، الحكم ماله؟ للبائع، نفس الحكم ولا مغاير؟ نفس الحكم، فهي موافقة، إذا هذا الرأي الصحيح. وإن قلنا أنها تخالف وده مش صحيح خالص، إحنا نقول ما ترجح لأن سالم ثقة ثابتة، وأنا بتكلم أنا أقول هو ثقة ثابتة وزيادة عنده مقبولة، زيادة الثقة مقبولة، لكن الصحيح الرايح انك لو نظرت الفقه المس هتجد ان ما في مخالفة هنا. هنا المعنى ان المبيع الثمرة تكون حكمها الثمرة تكون للبائع والمبيع نخلة. هنا المبيع عبد والحكم ماله للبائع مش مخالفة. هنا إلا أن يشترط المبتاع وهنا أيضا إلا أن يشترط المبتاع فهي زيادة واسطة. مفهوم؟ أي سؤال؟ الليث إيش؟ الليث؟ لا الليث مطبق مالك. نعم هذا هو الليث هو هم كذا بس شيء كتبه ليث كذا ما يعرف هو الليث هو الليث اللي شاف ما شاء الله ربنا الحمد لله.